واتبع الذين ظلموا ما أسرفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجن والناس أجمعين. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاء وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم. وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا وانتظروا إنا منتظرون.